الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبأ، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبأ، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبأ. باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن، في البخاري إذا اعتكف المؤذن، طبعا ده تصحيف من الراوي، في البخاري إذا اعتكف، فلخص الكلام كله على الاعتكاف، والكلام طبعا غير مظبوط. أذنك هناك نقول فردة منديل، فردة منديل. كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، قبل أن تقام الصلاة. والحديث رد على اللي قالك إن الركعتين ما بين الأذان الكاذب والأذان الصادق، عشان بعض أهل العلم قالك الأذان الصادق والأذان الإيه الكاذب، والنبي كان بيصلي ركعتين خفيفتين قبل الأذان أصلا. لا، الحديث ده بيرده. بعد الأذان قالك إيه؟ قالت قبل أن تقام الصلاة، يعني إحنا مستنيين إقامة الصلاة، يعني الكلام ده بعد الأذان الصادق ولا الكذب؟ الصادق. بعد الصادق عشان تدخل وقت. أي نعم. وعنها رضي الله عنها، يعني حفصة، كان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وخفيفتين دي هتلاقيها في كل الأحاديث، اللي هو يجي لك حديث دلوقتي في مسلم بيقول إن السيدة عائشة بتقول أنا مش عارفة هو كان بيقرأ فيها بالفتحة ولا لأ، كانت بتسأل نفسها. طبعا السؤال ده يعني مبالغة في إن هو كان بيعمل إيه؟ في التخفيف، مبالغة في جزاكم الله خيرا. مبالغة في التخفيف، بتقول أنا مش عارفة كان بيقرأ بالفتحة ولا لا، يعني بطريقتها، فلا أدري كان يقرأ فيها بأم الكتاب أم لا. ده الحديث يعني. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين، صلى الله عليه وسلم كان مداوم عليهم صلى الله عليه وسلم. وهيجي لك دلوقتي حديث عائشة ان هو كان احرص سنة مواظب عليها صلى الله عليه وسلم هي سنة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر اذا سمع الاذان ويخففهما. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة، بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وعنها رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ فرق قرأ الفتحة بس. لسؤال تاني، هو قرأ الفتحة بس يعني لم يقرأ بسورة خلف الفاتحة؟ إذا قرأ بالفاتحة فقد صحت صلاته، صح ولا إيه؟ صحت صلاته. بالدليل إيه؟ بدليل سيدنا، حديث سيدنا أبو هريرة قال، حديث البخاري قال: وإن لم تقرأ إلا بأم القرآن أجزأت. وعن عمرة بنت عبد الرحمن، حلو اسم عمرة ده، جميل والله اسم عمرة. وعن عمرة عاية الآية الاثنين زي بعض، لو قرأت في الفريضة بالفاتحة فقط صحت صلاتك، وإن قرأت في النافلة بالفاتحة فقط صحت صلاتك سيان. بس طبعا المستحب أن أنت تقرأ سورة بعد الفاتحة، ده مستحب في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين، أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ طبعا كلام ملاحظ يا جماعة جدا بالنسبة للصحابة، يعني ما تلاقي صحابي أو صحابية بيعلقوا في حتة زي دي، اعرف ان هم كانوا بيرقبوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني رقابة شديدة، كان عينهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بيصلي أربع ركعات، في رواية يقول لك إيه، صلى ثمانية ركعات، أربع ركعات وأربع ركعات لا تسل عن طولهن وحسنهن. أنا مركزة معاه، مركزة، صلى أربع ركعات وأربع ركعات، والمعنى إن هو بتشهد واحد، الأربعة بتشهد واحد، وصلاة الليل مسنة مسنة عشان نبقى عارفين، بس يجوز أربعة بتشهد، أه يجوز طبعا، ورد عنه، ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فكان تقول لك إيه، لا تسل عن طولهن وحسنهن. فلما يصلي بسرعة كده أخد بالي ولا ما أخدش بالي؟ أخد بالي قوي، ده هو في الصلاة الطبيعية بيقعد يعمل إيه؟ بيقرأ ويطول. وهيجي لك الرواية جميلة قوي دلوقتي في آخر الكتاب ده، إن هو كان يقرأ الصورة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، يقرأها أطول من أطول ما يقرأ. يعني إيه أطول من أطول ما يقرأ؟ يعني عايز تقول لك شفت الصورة مثلا، هيقرأ صورة الأنفال هياخد فيها وقت قد كده؟ لا، خد قد الوقت ده ثلاث مرات من كتر ما هو عمال إيه؟ بيدندن صلى الله عليه وسلم، عارف الدندنة؟ بيرجع كما قال عبد الله بن مغفل المزني في صحيح البخاري، قال كده رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على دابته يوم الفتح سورة الفتح، فرأيته يرجع لولا أني أخشى أن يلتف الناس حولي لرجعت كما رجع. حديث رواه البخاري، حديث جميل جدا، حديث عبد الله بن مغفل المزني ده. يعني كان يقعد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة كده بإيه؟ شفت الدندنة اللي بيدندنها جماعة بتعود التجويد، شفتها؟ هو ده، هو خايف إن لو قرأ القرآن بالطريقة اللي النبي اللي سمع النبي بيقرأ بها دي، سيدنا عبد الله بن مغفل كان عمل إيه؟ كان قرأ، بس عارف إن الناس هتلم عليه والناس يقولوا اللي أنت بتعمله ده، إيه أنت بتقرأ القرآن كده إزاي بالطريقة دي؟ لولا أني أخشى أن يلتف الناس حولي لرجعت كما رجع صلى الله عليه وسلم. السنة مولانا اللي ما عملش كده، السنة النبي عمل كده بيعمل زي ما النبي حتى ما في بعض الأشياء يا شيخاني بتترك من أجل العامة. إنك لا تحدث الناس حديثا لا يبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما في صحيح مسلم، في أول صحيح مسلم هذا الحديث، إنك لن تحدث الناس حديثا لا يبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الصحابة سيدنا كان ليه اجتهاد في هو بتفضيل كتب العلم، في اجتهاد طبعا، في فهم في في العصر بتاعه، وفهم ان ايه اللي غلط يحصل وايه اللي صح يحصل. سيدنا عبد الله بن مسعود لما صلى خلف سيدنا عثمان بن عفان متم، هو لا يرى الاتمام ابدا، ده هو روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرة إلا وقصر، وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر فتبالك وسيدنا عثمان في أول خلافته، فلما راح ورا سيدنا عثمان راح أتم الصلاة. أنت بتقول كلام بتخالفه؟ لا مش بخالف، أنا بس إيه قال الاختلاف، الاختلاف فتنة، هيحصل فتنة بين الناس، فلا يتبع الأمر اللي هو مخالف ليه في هذه المسألة، عشان إيه؟ في أمر أعظم عايزين نحافظ عليه اللي هو ائتلاف المؤمنين. وعن عبيد الله بن عمير، عمير دي صغير يا جماعة، عمر، وعمر دي معدلة من إيه؟ ها؟ عمران، عمر معدل من عمران. حتى كده لما تيجي تدرس في النحو يقول لك من الأسماء الممنوعة من الصرف أسماء زي عمر، عمر ما ينفعش تصرفها، يعني ما ينفعش تجرها بالكسرة، تقول عن عمر، تقول عن إيه؟ عن عمر ابن الخطاب. ليه؟ قال لك عشان معدلة، أي اسم معدل يمنع من الصرف. معايا؟ مش هنخش بقى في النحو عشان الناس ما تتضايقش. بس هو عمر معدل من عمران، وعمير تصغير لعمر. عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. أشد شيء كان محافظ عليه ومعاهد عليه إيه هو؟ ركعتين قبل صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. أسرع يعني في تأديتها، في الأداء، يلحق على طول، طالما الفجر أذن يلحق على طول يصلي إيه؟ بسرعة عشان ما يروحش عليا، عشان دي ما تنفعش تروح عليا. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا راجل شوف الحديث ده، خير من الدنيا وما فيها. لك أن تتخيل لهما أحب، في الحديث الثاني قال في شأن ركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. ركعتين بس، مش هقول لك اللي هو يعني المداومة عليها، لا، الركعتين فقط في اليوم في الصلاة الواحدة. ها؟ السنة، السنة فقط أحب من مما على الأرض جميعا، ركعتين بس يا جماعة. ها؟ على طول صل، أول ما أذن يأذن أنت عايز تدعي ربنا بعد الأذان، ادعي ربنا الدعاء اللي أنت بتدعي: اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلي الفجر سنة الفجر على طول. وركعتين خفيفتين، السنة أن أنت تبقى ركعتين خفيفتين. على شك سنة الفجر، على شك صلاة الفجر نفسها. والله احنا في بلاء من الموضوع ده، خلونا بقى نصلي ركعتين الفجر شويه كده بعد يعني المهم قبل ما يقيموا الصلاة بقى. طالما انت احنا نتكلم في القاهرة، نتكلم في مصر يعني قصدي، خليك بقى قبل ما يأذن، قبل ما يقيموا الصلاة، وخليك انت مواظب على مسجد بيأخر الصلاة اكتر من ربع ساعة، لأن يعني العلماء اتفقوا ان هي ربع ساعة، 13 14 15 دقيقة. فبعد 15 دقيقة انت ان شاء الله دخلت في وقت الفجر. انت بالك انت كنت عايز تقول ايه؟ بعد الفتح شفنا بتقول الكافرون، صوت الكافرون بعد كده الاخلاص جاي، الحديث اهو، حديث جاي دلوقتي. لأن الدنيا في الآخرة ليس إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما عرفت ليه ركعتين؟ ركعتين دي لهم جزاء فين؟ لهم جزاء في الجنة، صح؟ تمام، لهم جزاء في الجنة. أنت الدنيا أصلا وما عليها كلها لا تساوي موضع صوت في الجنة. شفت الكرباج؟ لو تحط الكرباج كده على الأرض هياخد إيه مكانه؟ الخط ده الدنيا وما عليها ما تسويش الخط ده في الجنة، خط الكرباج ده تبالك. فلذلك الركعتين أفضل من الدنيا وما عليها. يعني صلاة تشهدها الملائكة وأي ركعتين عامة عموما، أي ركعتين أفضل من الدنيا وما عليها. الدنيا أصلا شيء حقره الله. لذا جاء فيها في بعض الأثار، لا أدري مدى صحتها عشان محدش يقول لي أنت جايب الكلام ده منين، أنا قرأت ذلك، أنا أقول لك أن أنا قرأته، أن هؤلاء الصالحون يأتون يعني بالدنيا وما عليها يوم القيامة، طبعا لا تسوي عند الله جناح بعوضة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجل أو قوم أهلكهم الله عز وجل وكان بعضهم أو واحد منهم يعظم الدنيا أو يعظم يعني حب الدنيا في قلبه، مع أنه كان يصلي ويصوم وكذا يعني. فالله سبحانه وتعالى أهلكه، فلما سئل سبحانه وتعالى قال أو قيل له، قالت الملائكة يعني إنه عظم شيئا حقره الله، عظم شيئا. في منا كده كتير جدا ناس مصلين وكده وتلاقي عند حب عند الدنيا لسه والله سمع الخطبة فات، لا قبلها كنت خطبة في مسجد يعني، وواحد بيقول لي خالي ده أو عمي أو خاله وعمه، لا عمه تقريبا، خاله لا خاله بيحضر لك على طول وبيحبك وبيروح وراك المساجد ومش عارف ايه، فقول له طب وريني صوره ليه عشان اشوفه يعني شكله. قال لي ما عاش الله اسمه. المهم يا شيخ حصل منه قصه كده، خير يا ابن؟ حكى لي على قصه ارض اشتراها ابوه من اخواته وكده وما ليس لي فيها شيء. فلما مات الرجل والورق لو مكتوب باسم مين لم يحول يعني، فقال لك فيها ايه يا عم، انت عارف ان ابويا باع واحنا اشترينا والحاجه مش بتاعتك. قال لك لا الحكومه بتقول كده. طب مالك ومال الحكومه، مالك ومال الحكومه؟ الراجل عم يتكلم عليه ده راجل مصلي ملتحي محب للسنه محب للدين محب للقران تمام، لكن عندي الدنيا تحول وحش كاسر، خدت بالك؟ لا تعظم ما حقره الله، ربنا حقرها فانت ما تعظمهاش، ربنا حقرها فانت والله العظيم مش هقول لك مش الواحد مش عايز يزكي نفسه ولا يتكلم عن نفسه، لكن لو وجدت ان في اموال او اراضي هتقطع بيني وبين رحمي تركتها ولا بصلها اصلا ولا عايزها، يا مش عارف ده بتبلغ من الملأ يا عم يروح بيها مش عايزها، ما عند الله خير وابقى. والله بكلمكم جد يا جماعه، اصلك الدين ده مش كلامه خلاص، احنا مش قصص وروايات وحكايات، حاول تخلي المال او حب المال في يدك او المال في يدك ليس في قلبك. في ناس يا جماعه بتعشق الفلوس، تعشقها عشق، يجي ينفق كده تصعب عليه الفلوس، يجي عايز يدي حد كده صعبان عليه الاموال، الفلوس ليها كده في قلبه ليها واقع في قلبه، ها ليها واقع ليها اثر ليها حب بيحبها. كان الراجل حكى عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، قعد الله يا جماعه قعد يبلع في الدراهم والدنانير هو بيموت، قعد يبلع في الدراهم والدنانير يبلع لغايه ما مات، مش قادر يتخيل ان هو هيموت ويسيبه، مش قادر يتخيل. مش عارف ايه اللي حصل يا شيخ والله، بس زمان ما كانش فيه مشرحه. ايام ابن القيم يعني ذهب سيد ذهب ها عارفين في كنز في بطنه يعني. سبحان الملك العظيم. ها؟ هينظفوه اكيد. عن ابي حازم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافر وقل هو الله احد. سنه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. الآيات دي تحس ان فيها مغالطة من الرواة. فيها مغالطة منين؟ يا ريت والله والله محرج اقول عايش شاي الصبح. طبعا لازم ابقى محرج لان انا الراجل عندي حياء والحياء من الايمان. ها يا معلقه ونص لو السكر رخيص شويه يبقى معلقتين. صلى على الرسول. هات لي مصحف كده، هات لي مصحف، هات لي مصحف معايا كده كلكم كده، معاكم مصاحف في تليفوناتكم. ها هات لي كده سوره ال عمران، ماشي هاتوا معايا معايا معايا، عايزين كده نشتغل مع بعض. هاتوا كده سوره ال عمران. لا تمام يا مولانا، ما هو بص الايه، ما انا عايز اقراك الايه وتقول انت معايا. اصل كان دورت في الشرح بتاعها في الاحاديث، انا بحثت قبل ما اجي، بحثت في الاحاديث ما لقيتش اي امام الائمه معلق. قلت يعني انا الواحد اللي فقيك قوي ودي يعني اللي انا خدت بالي منها والائمه الاعلام دول ما خدوش بالهم منها، فانا عايزك انت تقول لي رايك. لا سيبك من البقرة، آية البقرة دي معروفة، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. الثانية بقى بتاعت آل عمران، صلى على رسول. أيوة ما مش لازم يقول، هي الآية في آل عمران، هي الآية في آل عمران. ما أنا عارف حضرتك وخالق وقايل إيه. هات كده الآية بتاعت، خليك بس معايا وهات الآية بتاعت إيه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. تمام جبت الآية دي، جبت الآية دي معايا. ها قل يا اهل الكتاب، صفحه 58 ده طبعا المصحف المدني. تمام ماشي، ما احنا هنجيب الايه دي برضو، هنقول هنجيب دي وهنجيب دي. بس بص معايا، هو بيقول لك ايه، بيقول لك هنا كان والتي امنا بالله واشهد بان مسلمون، دي بتاعت سور بتاع سورة آل عمران اللي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فأمن طائفة من بني إسرائيل. صح كده؟ آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. حلو كده، آمنا بالله، هي دي الرواية اللي جت في الأول. بص الرواية اللي تحتها، بص معايا في الرواية اللي تحتها، الرواية تحتها بتقول لك إيه، قرأ في الأولى وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فيش مشاكل آية سورة البقرة دي. والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هو الحديث واحد على فكرة، أنا عايز أقول لك إن الحديث الروايتين دول رواية واحدة، كلاهما عن ابن عباس وكلاهما بيتكلم في نفس النقطة، يعني الروايتين دول رواية واحدة مع اختلاف بعض الألفاظ البسيطة، مع اختلاف ممكن يكون حد من الرواة. لكن بص هو قال لك هنا مره، فلما الايه بتاعت فلما حس عيسى منهم الكفر، الايه الثانيه قال ايه، في واحده سيدنا قل امنا بالله وما انزل علينا، الينا دي بتاعت البقره دي. خلاص دي سيبك علينا في آل عمران. علينا في آل عمران اخرها ايه، ونحن له مسلمون. طب معايا خليك، هو قال امنا بالله واشهد باننا مسلمون، ما هي آية تانية خالص، ما ده اللي انا بقول لك عليه. فالآيات دي اللي هو ذكرها في الحديث فيها مغالطة من بعض الرواة، ده ما بقاش مغالطة من الراوي طبعا، من بعض الرواة. فاحنا دلوقتي ما فهمناش، هو قرأ الآية قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولا قرأ آية فلما أحس عيسى منهم الكفر، قرأ الاثنين. الحديث واحد والآية اللي ذكرها في البقرة واحدة. أيوة بس يدل ذلك معنى ان الآية الأولى واحدة، ان الحديث واحد والحفظ واللي تلي على الصحابة او اللي سمعوه التابعين من الصحابي حديث واحد مع اختلاف كتابة الرواة. فمنهم من كتب، بص كده معايا، منهم من كتب آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يروح على التانية. خدت بالك؟ وهنا في اخر قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهو ممكن يكون بدل ما قال فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ده اللي ظاهر جدا. قال ايه امنا بالله واشهد بأننا مسلمون، لان اخرهم ايه، اخرهم واحد، واشهد بأننا مسلمون، لكن دي امنا بالله ودي ايه، ونحن له مسلمون. خلاص يا جماعة؟ فالظاهر إنه هو قرأ الآية بتاعت قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، حتى جت في الرواية التانية واضحة. يبقى اللي في الأولى دي فيها تصحيف، اللي في الأولى دي فيها يا عم هاني تصحيف، لأن التانية وضحت الآية المقصودة اللي هي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لا ده أكيد مش ظن، ما أنت اجمع بين الروايات. اتحاد غير الآية فيما يمنع ذلك؟ مفيش ما يمنع ذلك. أنت لما تقرأ وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى بيثبت حاجة معينة وفي الثانية بيغير، والصحابي سمع دي أنا جزاك الله خيرا طبعا، بس أنا يعني بكثرة قراءاتي في نصوص الحديث الحديث ده مخرج واحد ورواته واحد وراوي واحد والحادثة لم تتكرر والله تعالى أعلم، يعني على ما أظن في مسلم. لا هي في مسلم وبعد كده أبو داود بقى والترمذي وكده. باب فضل وفي حاجة تانية قبل ما نخش في باب فضل السنن دي في الحديث ده، حاجة مهمة جدا. كنا تكلمنا قبل سابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ من السور ما هو يعادل شيء من السور الكبيرة، يعني مثلا عايز يقرأ صفحة من آل عمران ما يقرأش صفحة من آل عمران، يقرأ إيه؟ سورة الفجر بتساوي صفحة، لأنه هو عايز يبقى يبدأ بصورة ويختم بيها. مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده ولا انتوا ناسينه؟ قلنا الكلام ده؟ الظاهر إيه من الحديث ده؟ إن هو قرأ آية أو آيتين، صح كده؟ آية أو آيتين، يعني حدث منه صلى الله عليه وسلم، بس ده مش على سبيل المداومة، دي ما كانتش عادته صلى الله عليه وسلم، ده ورد منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيه؟ التشريع اللي هو يجوز، اللي هو أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشرع بيقول لك يجوز تعمل كده. لذلك ما فيش قصد أحاديث غير حديث واحد زي كده. خدت بالك أنت؟ بعضهم طبعًا استدل بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو قرأ بعض الآيات في سورة الجمعة. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فقال لك ده دلالة على أنه بيقرأه بعض الآيات من إيه؟ الخطبة يعني. في الخطبة ما هو الخطبة برضو من السنن أن أنت في الخطبة بتقرأ سورة كاملة، يعني عمر بن الخطاب لما كان بيطلع يقرأ قرآن على المنبر كان بيقرأ إيه؟ النحل. هل ورد عنه أنه قرأ نص النحل؟ هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلع قرأ فوق المنبر جزء من سورة قاف؟ قاف هو السور بتقرأ كلها. كان يطلع سيدنا عمر برضو كان ساعات يقرأ يوسف كثيرا، عمر في خطبه كان يقرأ قرآن بس، يطلع فوق المنبر يقرأ يوسف وينزل معايا. فالسنة أصل السنة يعني أن أنت تقرأ السورة اللي هي معادلة لما تريد أن تقرأ. عايز تقرأ نص صفحة زي ما قلنا سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، خدت بالك والليل إذا يغشى. عايز تقرأ صفحتين مثلا تقرأ سورة التحريم مثلا كده، عايز تقرأ ثلاث صفح مثلا تخش على سورة كذا هكذا، أربعة خش على محمد، خمسة خش على الأحقاف ومش عارف كده. فهو عايز يقرأ الصورة بالحجم ده يقرأ الصورة اللي بالحجم ده، ما بياخدش جزء منين؟ من الصور. لكن عمل كده صلى الله عليه وسلم من باب تشريعه. يجوز أو يجوز؟ في بعض الأئمة بتيجي تقرأ مثلا ولا عمران وكذا كده وبعد يجي بعد يعمل من آخر صورة مثلا. من آخر صورة نفسها؟ لا مش نفس الصورة. أيوة عادي. حتى من صور ثانية. ما بناء بقى على ما قرأنا يجوز. هو المستحب حاجة والجواز حاجة تانية. باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. عن داود ابن أبي هند عن النعمان بن سام عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة ابن أبي سفيان. أنا بقول لك السند ده لأن السند ده نحتاجه، إحنا نحتاج السند ده. عن داود ابن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه. يتسار إليه يعني بيسره من السرور، بيفرحه من البشر، يستبشر بهذا الحديث. قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله. شفت العمل يا جماعة؟ ساعة ما سمعت الحديث عملت ايه؟ 12 ركعة كل يوم، ما سبتهمش لغاية ما ماتت. قال عنبسة، مين عنبسة ده؟ الراوي عن أم حبيبة، هو اللي سمع أم حبيبة اللي كان في مرضه. قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. فهمتوا حاجة؟ كل ده حديث، هو حديث مسلسل طبعا. فما ها مسلسل يا عم الشيخ، غير ان هو مسلسل. شوف كلهم عملوا، كلهم كانت أمة العمل. احنا أمة الكلام يا اخوان الا من رحم الله، احنا أمة الكلام، هم أمة العمل. ما تركتهن ابدا ابدا. ده في حديث كده سيدنا علي بن ابي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم وصى ان هو يسبح كل يوم 33 وقبل ما ينام. فقال له الراوي، فقال علي: ما ترك، فما تركتهن بعد. قال له راوي: ولا ليلة حطين. قال: ولا ليلة حطين. أصعب ليالي عدت على سيدنا علي بن أبي طالب ليلة حطين. قال: حتى في ليلة حطين قلتها. قال له: حتى في ليلة حطين قلتها التسبيحات دي. تخيل ولا ليلة واحدة سفر معايا. هو الأربعة سمعوا الحديث عملوا به من ساعة ما سمعوه لغاية ما ماتوا. قول لي هم المعنى ان هم يقولوا الكلام ده مش غلط؟ مش تذكير النفس دي؟ تذكير النفس ولا لا؟ لا طبعا. انا اقول لك مثلا ابو همام: انا كل يوم بتصدق بقد كده، انا كل يوم بصلي قد كده، انا كل يوم بصوم مش عارف ايه. مش هو ده المعنى، مش قصدهم كده. وقصد يحث السامعين على العمل بهذا الحديث كما عمل به الاقدمون النبي صلى الله عليه وسلم. تبالك هي لما اقول كده، فاكر كان زمان علماءنا الافاضل لما يجي يوصي الناس بالصدقه في المسجد، يقوم هو مطلع من جيبه فلوس، يقوم اول واحد يعمل ايه؟ يتصدق. ليه؟ عشان غيره يتاسى به. تبالك فام حبيبه بتقول للي سامعين: انا من ساعه ما سمعت الحديث ده وانا الفضل الله بعمل بيه. فاللي سمع عمل ايه؟ وانا ليه ما كنتش زي ام حبيبه فعمل بيه؟ واللي سمع من عنبسة ليه ما كنش زي عنبسة؟ اتبالك انت؟ وهكذا. جايين، عايزك تصبر على رزقك. من صلى في يوم 12 سجدة، وكما طبعا قلنا مرارا وتكرارا ان كلمة الركعة بتطرق على السجدة، والسجدة بتطرق بتطلق على الركعة تطوعا في رواية غير الفريضة، جاية هي بعد الرواية دي، بني له بيت في الجنة. سمعت رسول الله، برضو عن أم حبيبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. قال عمرو: فما برحت أصليهن بعد، أصليهن بعد. وقال النعمان: فما برحت أصليهن بعد. وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثني بهز حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر الحديث مثله. وعن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، يعني ركعتين، وبعدها سجدتين، كده كام؟ أربعة. وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، كده كام؟ ثمانية. وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي في بيته. حاجة وصلتكم حاجة من الحديث ده؟ في ركعتين ناقصين كده. لا هو ما حددش بقى، ما اتكلمش على 12 ركعة أصلا، هو اتكلم في كلام في حديث ثاني خالص، بس الراوي الإمام مسلم جاب الحديث ده عشان يبين لك إن أين هي الركعات. الحديث ده بعيد عن حديث من صلى اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، ده بعيد عن ده. بس مسلم جاب الحديث ده ليه؟ ابن عمر عايز يقول لك حط ده جنب ده ممكن توصل لحاجة. ماشي، حط ده جنب ده ممكن توصل لحاجة. ما قالش قبل الفجر، هو في الحديث ده قالش. بس عايزين قبل ما نعلق، يعني قبل ما نقرأ لك كلام من النووي، اثنين قبل الظهر واثنين بعد. عايز قبل ما اقرأ لك كلام النووي، بص هو قال لك صلاة المغرب والعشاء والجمعة صلى الركعتين في بيته وما صلاهمش في المسجد. واحنا طبعا عندنا في البداية قبل ما نبدأ في أي كلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، في على المطلق. الكلام ده كلام عام مطلق، كل الصلوات اللي هي مش مكتوبة تصلى فين؟ في البيت. هم راحوا قسموا بقى العلماء لما سمعوا الحديث ده، قال لك صلى الجمعة والعشاء والمغرب السنة بتاعتهم صلى فين؟ كأنه عايز يقول الصلاة الجهرية السنة بتاعتها تصلى فين؟ ما الجمعة جهرية والعشاء جهرية والمغرب جهرية، فصلى السنة فين؟ في البيت. فإذا كان الصلاة سرية فممكن يصلي السنة فين؟ في المسجد. ده كلام العلماء. الفجر جهرية، ها؟ ما جابش سيرة الفجر أصلا في الحديث ده. قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بيت في الجنة، قبل الظهر السجدتين وكذا بعدها، وبعد المغرب والعشاء والجمعة، وزاد في صحيح البخاري قبل الصبح ركعتين. إيه رأيك؟ ده مش في مسلم، ده فين؟ ده في البخاري أهو. وصلى وذكر البخاري قبل الصبح ركعتين، كده بقيوا كام؟ عشر. عشان الجمعة مش محسوبة، عشر عشان الجمعة مش محسوبة، صح؟ آه، هو الاثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر، وبعد كده تخرج واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء؟ آه، ثمانية. أربعة. والاثنين بتوع الفجر؟ أيوه، يبقى عشر. يبقى عشر، لأن الجمعة مش محسوبة معانا، لسه في اثنين. ممكن نكمل؟ آه. اسمحوا لي نكمل؟ طب صلي على الرسول. وهذه إثنى عشرة، وفي حديث عائشة هنا أربعا قبل الظهر. هنا يعني في صحيح مسلم، هنا الحديث جاي لنا في صحيح مسلم، وهنا يعني في مسلم، أربعا قبل الظهر، كده بقيوا كام؟ 12. وركعتين بعدها، وبعد المغرب وبعد العشاء، وإذا طلع الفجر صلى ركعتين، دول 12. وهذه إثنى عشرة أيضا، وليس للعصر ذكر في الصحيحين، وليس للعصر ذكر في الصحيحين. وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. وعن ابن عمر، طبعا في سنن أبي داود بإسناد صحيح، ده هتلاقي بعض أهل العلم مضعفين الحديث ده، بعضهم هتلاقيهم مضعفينه وبعضهم هتلاقيهم مصححينه وبعضهم مصححين السند، زي ما قال لك كده الإمام النووي. الإمام النووي عامل هنا صحح السند ولا صحح الحديث؟ فرق كبير جدا بين تصحيح الحديث وتصحيح السند. معايا يا جماعه؟ ده علم في مصطلح الحديث. لما تيجي تدرس مصطلح الحديث تعرف يعني ايه تصحيح الحديث نفسه. الحديث عباره عن ايه؟ سند ومتن، سند ومتن. لكن كتير جدا ما تسمع يقول لك حديث سنده صحيح. طب هو الحديث نفسه ايه؟ الحديث نفسه ممكن يكون عند اللي صحح سنده مش صحيح عنده. معايا؟ طيب بقول لك ايه، وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. والحديث ده كتير جدا من العلماء مضعفينه. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. يعني ما قالش حسن صحيح؟ لا، ما قالش حسن صحيح، قال حسن بس. ومعنى أنه عند الترمذي حسن أنه هو حسن بمجموع طرقه. عايش سامحوني، لازم نتكلم في نقطه المصطلح الحديث دي عشان نبين لك ان بعض الناس يقول لك كده ما في حديث. احنا عارفين ان في حديث، بس احنا لما نيجي نتكلم خارج الصحيحين حاول تركز شويه في التصحيح والتضعيف خارج الصحيحين. معايا؟ سؤال لك يا عم الشيخ، الحديثين انت قلتهم دول العلماء كانوا بيعملوا بيهم؟ صح يعني من باب الامانه، العلماء كانوا محافظين على أربعة قبل العصر، محافظين على أربعة قبل العصر رغم أن الحديث ممكن يكون ضعيف، بس العلماء بيعملوا في فضائل الأعمال. لو الحديث حسن بيعملوا به طالما في فضائل الأعمال، طالما مش مخالف أصل من أصول السنة، ولا خالف حديث من أحاديث الصحيح، لا مخالف حديث صحيح ولا مخالف أصل، والحديث نفسه ضعف ومش ضعف شديد، كل ده بيخليك تعمل به فين؟ في فضائل الأعمال. قول قول. لا هو ده اللي انا قلته، نصلى قبل العصر اربعا. ايه؟ ثواني كده خليك معايا. قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا، وجاء في اربع بعد الظهر حديث صحيح عن ام حبيبة اربعا بعد الظهر. أربعا بعد الظهر مش قبل. واللي قال حديث صحيح ده الإمام النووي، عالم من أعلام الحديث. قال إيه؟ قال: وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. مش كده قلت لك استنى، بعد الظهر أربعا وقبل الظهر إيه؟ أربعة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الترمذي ما قولك حديث حسن صحيح يبقى أقل ما يقال في الحديث أنه هو إيه؟ حسن لذاته ليس لغيره، يعني يعمل به طبعا طبعا بلا شك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. حديث في البخاري يا جماعة، حديث فين؟ في البخاري. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. اوعى تقول لي قبل المغرب يعني قبل أذان المغرب، اوعى حد يفهم كده. شوف، في أخ كان بعت لي على الواتس من قيمة أسبوعين ثلاثة أربعة، فقال لي: شيخ راح أجيب لي الحديث ده، حديث صلوا قبل المغرب ثلاثا لمن شاء. قلت له: قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب وبعد أذان المغرب. كتبت له كده على الواتس. اوعى تفهم الحديث ده غلط، في بعض ما فيش حد من السلف فهمه غلط خالص، لان احنا عندنا قاعده ثابته ان قبل المغرب الصلاه مكروهه، ومكروهه جدا كمان. دي قاعده ثابته لا خلاف فيها. يبقى قبل المغرب يعني ايه؟ بعد الاذان قبل الصلاه يعني. فاللي عايز يصلي ركعتين قبل الصلاه النبي ما صلاهاش، عشان بس تبقى ايه. والله حضرت يا جماعه، كنت زمان في اسكندريه في حته اسمها العصفره، كنت قعدت 3 شهور هناك. يعني الكلام ده مثلا قول في سنه 2000 او سنه 99، فقعدت 3 سنين هناك، وكنت لسه يعني ملتزم جديد وكده، وكنت لسه لم احفظ من القران الكثير. وكان الناس الكبيره في السن تروح الزمالك مصلي فيها تقول ايه النبي ما صلهاش، والناس تيجي تصلي يقول لك النبي ما صلهاش، واحد تاني كبير يقول له ايه بس ما نهاش عنها. بس الناس سبحان الله كبيره والله العظيم عندها العلم اللي احنا بندرسه ده، ان كتير جدا من الشباب مش عارفين ليه. كان زمان يا جماعه في دروس، زمان ايامهم كان في دروس علم، وكان الناس كانت بتحضر زي حضراتكم كده، ما انتم حريصين على طلب العلم. هم كانوا زمان ده الطبيعي بتاعهم، مش دلوقتي اغلب الناس بره واول ما يسمع في درس يقوم واخد بعضه كان هو لو قعد هيتكتف وكان هو يعني ايه قاعد على جمر من النار ولا ولو الشيخ حتى مش عارف اقوم واتحرج ما اقوم فاقوم دلوقتي احسن ايه يا عم ده كله فيه وراك ايه بره وراي ايه استنى كده افكر لا مش ورايا حاجه فقط رايح اقعد في البيت يعني لو فكرت سن انت وراك ايه بره او اللي عندك بره ده شيء تافه ولا شيء مهم ولا انت عندك مشوار فعلا لو مهم ماشي توكل على الله لكن انا مش ورايا حاجه بس انا رايح اخلع الجلابيه وافرد جسمي على السرير وايه واقعد كده قدام التلفزيون فعلا النبي ما صلاهاش بس النبي ما نهاش عنها والنبي قال ان هي سنه صلاه ما بين المغرب الاذان والاقامه قال ان دي سنه قال ان دي سنه قد صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء فطالما امر يبقى هي سنه لو مش سنه سنه طبعا الحديث بين كل اذانين صلاه اهو ما هو هو نفس الحديث جاي جاي وفي الصحيحين من حديث ابن مغفل ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه المراد بين الاذان والاقامه فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة من مع الفرائض قال أصحابنا اللي هم من أصحابنا دول الشافعية وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة كانوا بيصلوا كله معلم أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر وأربعة قبل العصر خدت بالك كله ما كانوش بيسيبوا حاجة خدت بالك حريصين جدا كانوا أحرص شيء على الخير في الأحاديث السابقة ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما النبي قال يا جماعة لازم يكونوا مستحبين طبعا النبي قال صل قبل المغرب بحديثي ابن مغفل وبحديث ابتدارهم السواري بها وهو في الصحيحين قال أصحابنا وغيرهم واختلاف الأحاديث في أعدادها محمولة على توسعة الأمر فيها الله على الجملة دي واختلاف الأحاديث في أعدادها محمولة على توسعة الأمر فيها شفت اختلاف مش ده قال لك ركعتين وبعضهم قال لك أربعة ويقول لك اتنين أربعة قبل الظهر واتنين بعد الظهر لا اتنين واتنين لا أربعة وأربعة اختلاف الأعداد دي للتوسعة على المسلمين فمن شاء صلى وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى اختلافنا حديث الضحى فعلا هم الاتنين ولا أربعة ولا ستة ولا تمانية وكما في أحاديث الوتر والوتر صلى ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة ولا تسعة فجاء فيها كلها أعدادها فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما ليدل على أقل المجزئ في تحصيل أصل السنة أقل ما يجزئ في صلاة الوتر إيه؟ ركعة واحدة وأقل ما يجزئ في صلاة النوافل ركعتين صح؟ وأقل ما يجزئ في صلاة الضحى ركعتين إذن إحنا عندنا ساعة ولا ما عندنا ساعة يعني لو صليت ركعتين بس ما صليتش التمانية ما صليت الضحى خدت أجر الضحى وعلى الأكمل والأوسط والله أعلم ده كلام الإمام مين النووي جزاه الله خيرا أنا أفضل في دروس العلم دي عرفت الحديث بتاع بين كل أذان صادق كان الشيخ أبو زيد طلبوني لي درس في إيه يعني في مسجد نبي الله موسى وبعدين هو قال الدرس من متعددنا كل الدروس كانت بتشغل زمان كده كان الشيخ يقعد بعد المغرب يقول الدرس ويؤذن العشاء ويكمل الدرس وبعدين يقول له صلي على طول الفريضه هو راح وقف الدرس وقال الحديث بين من ساعتها بين كل اذانين صلاه وامس الناس كانوا صلاه السنه وكمل اهل سنه ما شاء الله احنا وقفنا فين يا جماعه هو شيل بعد اذنك موضوع الركعتين بتجزئ ده في الدوره مثلا دخلت المسجد قبل الاقامه بتاعت الظهر ما عادش صلي غير ركعتين بعد كده المفروض هو هيقيم الأول في طريقه صح؟ طبعا زوالتين دول يجزئوا عن الأربعة ممكن نصلي بعد الظهر أربعة وستة السنة فيها قضاء عادي يعني أنت ملحقتش الأربعة كلهم ودخلت على الظهر على طول وأنا عايز أصلي الأربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر صلي ستة بعد الظهر صليهم قضاء معايا اعلم هذه المسألة جيدا السنن فيها قضاء السنن فيها قضاء اقضي السنة عادي بعد الفريضة أنا أرى أن احنا نقف عند هذا الباب صح يا شيخ هاني فوقت قد ايه احنا مع الحسن انا لا حلو العشر دقايق دي نسال فيها اسئله واللي عنده سؤال يساله واللي ما عندوش سؤال خلاص بعد العصر ايه بصوا يا جماعه حديث في حديث كده مهم جدا عم الشيخ خان اتكلمت فيه زمان انا مع بعض الاخوه يعني وانا تقريبا قلت لحضرتكم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر وداوم عليهما بعد العصر وداوم عليهما وعائشة قالت كده في الصحيح في الصحيحين قالت وما تركهما حتى لقي الله تعالى ركعتين ايه بعد العصر بس كانوا بعد العصر مباشرة مش بعد العصر هو الدخول في وقت النهي النبي نهى ان يصلى بعد العصر ليه لعلة وتسد ذريعة ان انت تصلي والشمس بتغرب فنهى عن الصلاة بعد العصر مباشرة سدا للذرائع مش لأن الصلاة بعد العصر مباشرة مكروهة لا بس سدا للذرائع لكن لو إنسان هيبقى عارف النقطة دي وعارف أنها مش هقع في المحظور النبي نهى عنه أن يغيب حاجب الشمس ها أو يشرق حاجب الشمس الوقتين دول منهي عنهم خلاص لا حرج هو صلي ركعتين بعد العصر مباشرة في ركعتين كمان منهي عنهم الصلاة قبل زوال الشمس لو قبل زوال الشمس بتلت ساعة كده الزوال يا جماعة يعني الظهر جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم احنا الأيام جاية إن شاء الله كثيرة في اختلاف في حديث والله صح ده انا نسيت خالص والله ايه حد بحث في الحديثين دول حبيبي مولانا انا والله العظيم عشان كده قلت ذكروني جزاكم الله خيرا ان شاء الله نقرا بقى بحث الشيخ قلت اكتبه في ورقه والله انا الشيخ جزاه الله خيرا الشيخ علاء الجامع بين الحديثين الله عليك يا شيخ علاء فيما راه مسلم بسندي عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأستحبها إلى آخر الحديث وحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما يشاء قال الإمام النووي على شرح مسلم وأما الجمع بين الحديثين بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من إيه؟ من مغيبه إلا أن يجيء ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وسببه ده على على على نهج العلماء في أني لما يسأل الحديث يقول لا أعلمه ها؟ يقول لا إيه؟ بس ما نفاش إنه موجود يقولك على أنا ما قرأت في بعض العلماء كده أنت بعض العلماء العوام لما يسمع منه إنه هو يقول ما قرأت في هذا في هذه المسألة كذا مثلا يفهم إنه هو مش موجود لا هو الشيخ بيقول ما قرأت أنت ما تفهمش إنه هو مش موجود هو ما قرأش على نفس النص ده كده مولانا صح؟ على نفس المعنى يعني أقصد. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه قائما أو نائما. نائما دي نائما كان لها يوم من تسعة. صح صح، كلام جميل جدا يا شيخ علاء والله جزاك الله خير فعلا والله. يعني انت لو بصيت ان الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى نايم فيه مثلا، وهو بيجي لها كل تسعة ايام في الوقت ده يوم معايا، واليوم ده اللي هو كل تسعة ايام ممكن يكون هو صلى في المسجد، ممكن تكون هي ما كانت نايمة وهو صلى، فهمني؟ فان هي تقول انا ما عهدتوش بيصلي الضحى او ما شفتوش، هي صادقة. وبعد كده ممكن تكون أخبرت أنه كان يصلي الضحى مثلا، فيصبح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره. أيوة هو ده اللي أنا عايز أقول، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلى. يعني حد حدثها بعد موته صلى الله عليه وسلم أنه هو إيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. أو يقال قولها ما كان يصليها أي يداوم عليها، يعني ما تقصدش إن هو ما صلاش خالص لكن ما كانش بيداوم عليها، ده فهمها هي طبعا رضي الله عنها، نفيا للمداومة لا لأصلها. الله يفتح عليك يا عم الشيخ والله. قال القاضي عياض، ده اسم الكتب يعني، اللي هو كمال المعلم، إكمال المعلم المعلم لفوائد مسلم. والأشبه عندي في الجمع بين حديثهما أن يكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس على الذي اختاره جماعة من السلف من صلاتها ثماني ركعات، وإنه إنما كان يصليها أربعا كما قالت ثم يزيد ما شاء. بس أنا مش مع كلام القاضي بصراحة، أنا مع كلام الإمام النووي فوق، إن هي كل تسعة أيام كان لها يوم، وإن هي أكيد ما كانتش بتشوفه، وإن هي فيما بعد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعد ما إيه يا خب، فيما بعد إيه بقى؟ ها؟ لا في الآخر كان لها يومين، دي ده في آخر الحياة. أي يومين في الآخر مش في الأول. ما نفتش الصلاة. أيوة ما هي زي ما أنا بقول كده، العالم ما بيسأل لك ما قرأته، يسأل عن حديث لك ما قرأته هذا الحديث، ما قرأته إنه مش معناه أن الحديث مش موجود. خدت بالك أنت؟ نفس الكلام اللي سيدة عائشة قالت، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهم، ما أنكرتش الفعل نفسه، هي أنكرت إيه؟ رؤيتها هي نفسها ما شافتش. صراحة كلام جميل جدا، جزاك الله خيرا والله، ويعني فعلا فعلا أنا شخصيا استفدت والله، وجزاكم الله عنا خير الجزاء ما شاء الله مولانا، ربنا يجازيك خير. فائدة طلب العلم والبحث دي جميلة يا جماعة والله. طبعا هديله جايزة شيخ علاء، ليك عندي زاز سريحة شيخ علاء. جزاكم الله خير. عندي الشيخ علاء الورقة دي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.